أيها الموجع صبرا، إن بعد العسر يسرا، إن بعد الحزن أمنا، فاحتسب في الحزن أجرا. لا يكون الدمع دوما، سوف تجني السعد دهرا. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ إن ربا كان يدري فيك عند الصبر أدرا. يا كسير القلب مهلا، لا تضع بالضيق عمرا. إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا.